القاعدة الرابعة من قواعد منزلة العزم: علل العزم ثلاث. هذه القاعدة تتكلم عن علل العزم، أي الأشياء التي تعتبر علل قادحة في العزيمة، وقد جمعها ابن القيم رحمه الله في ثلاثة أشياء. أولا الفتور والضعف، فإن مما يعتبر علة قادحة في العزيمة أن تفتر العزيمة وأن تضعف العزيمة. وثانيا عدم تجردها، بمعنى أن لا يكون فيها إخلاص، أو أنه قد شابها ما شابها من حظوظ النفس. ثالثا رؤية العزيمة. من العلل أيضا أن يرى الإنسان أن عزيمته من تلقاء نفسه، وأن مرجع ذلك إلى صفات نفسه وإلى قوته وإلى تربيته وإلى الظروف المحيطة به، وينسى فضل الله. فهذه الثلاث هي علل قادحة تضعف العزم. وقد مضى معنا أيها الإخوة أن ابن القيم قرر أن الإنسان كلما تقدم في منازل الإيمان كلما حاول الشيطان أن يحتال عليه وأن يمكر به، فمكر الإنسان للمتقدم من المؤمنين ليس كمكر فمكر الشيطان للمتقدم من المؤمنين ليس كمكر الشيطان بالمبتدئ من المؤمنين، فإنه كلما تقدم وازداد علما وبصيرة وحالا ورفعة كلما كانت العلل خفية لئلا ينتبه إليه العبد المؤمن. فإذا ازداد الإنسان إخلاصا مثلا كانت دوائر مكر الشيطان عليه خفية، فيورد عليه حظوظ النفس لكن من زوايا خفية، وهذا يحتاج إلى مزيد بصيرة وعلم وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وكذلك العزم، فإن الإنسان إذا أوتي عزما حاول الشيطان أن يمكر به من هذه الأمور، فيفتر عزمه مثلا أو يضعفه، ثم يبين له أن هذا الفتور وهذا الضعف إنما هو نزول، وأنه لن تستطيع بعد ذلك الرجوع إلى ما كنت عليه من حال التقوى والصلاح والخير والرقي والإحسان والمراقبة والمنازل العالية التي عشتها، ويمكر أحيانا به بألا يجرد عزمه فيخلط به حظوظ النفس، فيرى أن عزمه من تلقاء نفسه أو من قوته وينسب العزم لنفسه، وهذا كله علل قادحة تضعف العزيمة.